بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، هذا أيها الإخوة هو المجلس 86 من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لمؤلفها الإمام أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه. وكنا قد توقفنا عند قول الناظم رحمة الله عليه: يحفظ ما في عيبتك يصون ما في غيبتك، وهذا في الفصل الثاني من قصيدته. ذكرنا الآثار الوحيية في هذا المعنى، وهو ستر العيب وعدم الاشتغال به، والاشتغال بعيب النفس وتصحيحه وتصليحه. ثم ذكرنا بعد ذلك آثارا للصحابة الكرام وللعلماء، وتوقفنا عند هذا، شرحنا ما شاء الله أن نشرح من كلام العلماء، وتوقفنا في هذا، وأحببت أن أزيد عليه لأن كلام العلماء كالشفاء. ولهذا مثل السلف رحمهم الله تعالى المثل الرائع البارع في هذا الباب. ومن لطيف ما يروى أنه لقي زاهد زاهدا فقال له: يا أخي إني لأحبك في الله. فقال الآخر: لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول: لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. وهذا من قمة وعيهم رحمة الله عليهم، فعيوب الناس لم تكن عائقا لهم في المحبة، وإنما كان الواحد منهم إذا رأى عيبا لأخيه قارنه بما فيه من عيوب، فعلم أن ذلك صغير جدا مقارنة مع عظيم ما يملك. ولهذا قال له: لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. فأين هذا من المسلمين اليوم، أو من بعضهم؟ أين هذا من المتحابين في الله؟ نسمع من هنا وهناك من يكره أخاه لأنه اطلع على سر له لم يعجبه، أو علم بعيب كان يكتمه فظهر له فصار يكرهه بسببه، والله المستعان. وكان السلف رحمة الله عليهم كانوا يرون الاشتغال بعيب الغير حاجبا يعمي البصيرة، كما قيل، كما ذكر هذا البيهقي في الزهد: من نظر في عيوب الناس عمي عن عيوب نفسه، لأن الشيطان يزين له حرصه على عيوب الناس وينسيه عيوبه التي هي في حقيقة الأمر أعظم من عيوب الناس، وهو يعلم ذلك، ولكن للأسف فنفسه تلهمه هذا، فكل نفس توحي إلى صاحبها أنها أفضل من الآخر. ولهذا من فقه السلف رحمهم الله أنهم كانوا يعبدون الله ويخافونه بالكف عن ذنوب الناس، فقد أثر عن محمد بن النضر الحارثي رحمه الله أنه قال: ذكر رجل عند الربيع بن خيثم فقال: ما أنا عن نفسي براض أتفرغ منها إلى ذم غيرها، إن العباد خافوا الله على ذنوب غيرهم وأمنوه على ذنوب أنفسهم. جاء هذا في شعب الإيمان. والمقصود منه: على الإنسان أن يحتقر نفسه وأن لا يرضى عنها، وإنما يسعى دائما إلى الكمال وإلى الوصول إلى القمم، قمم الأخلاق وقمم ما تتم به النفوس. فالإنسان إنسان بنفسه وروحه لا ببدنه. ويقصد بقوله: إن العباد خافوا الله على ذنوب غيرهم وأمنوه على ذنوب أنفسهم، أشار إلى هذا الخلق الذميم وكثرته في الناس، حيث أنهم توهموا أن خوف الله عز وجل يكون بالاشتغال بذنوب الغير، إما عدا وإما معايرة وإما تصحيحا، وأنهم أمنوه على ذنوب أنفسهم التي هي أعظم من كثير من ذنوب الناس. وكانوا يعدون الاشتغال بعيوب الغير غفلة. وتعلم أيها المبارك حذرهم رحمهم الله من الغفلة. يقول أحد السلف كما جاء هذا في فيض القدير: لا أحسب أحدا يتفرغ لعيب الناس إلا عن غفلة غفلها عن نفسه، ولو اهتم لعيب نفسه ما تفرغ لعيب أحد. فإذا رأيت من نفسك اهتماما بعيوب الغير فاعلم أنك في غفلة، لأن الفطنة والانتباه والحرص كل ذلك يقتضي أن تصلح نفسك قبل غيرك. ويقول محمد بن عبد الله بن شاذان رحمة الله عليه: سمعت زادان الميداني رحمه الله يقول: رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس، فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب، ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب. وهذا جاء في كتاب نفيس بعنوان عيوب النفس لأبي عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه. فهذا العالم الذي هو زادان الميداني رحمه الله عاشر أجيالا وشاهد في حياته أناسا لهم عيوب، وكل الناس ذاك الرجل سكتوا عن عيوب الناس، فمن الله عليهم وجزاهم من جنس ما فعلوا فستر عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب. ورأى أيضا أقواما لم تكن لهم عيوب أي ظاهرة للناس، وإلا فكل الناس لهم عيوب عدا من شاء ربك من الأنبياء والأصفياء. قال: ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب فاشتغلوا بعيوب الناس فجزاهم الله أيضا من جنس معصيتهم فصارت لهم عيوب يعلمها الناس وفضائح لا فرار منها. ويقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في طريق الهجرتين: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس، فالأول علامة السعادة والثاني علامة الشقاوة. وهذا معناه مر فيما مضى، والقصد أن عيوب الناس الاشتغال بها علامة على الهلاك، وأن ترك عيوب الناس والاشتغال بعيب النفس هذا علامة على تمام العقل وعلى السعادة. ويقول أيضا رحمة الله عليه في كتابه الفوائد: من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. فهذه المسألة هي فقه في الأصل، فعلى الإنسان أن يصلح نفسه وأن يجردها لله عز وجل، وأن يبحث فيها عن عيوب فإنه سيجدها، وأن يتواضع لإخوانه ولأصدقائه إذا ناصحوه فإنهم مرآة نفسه كما صح هذا معناه في الأثر. أقتصر على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.